الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله في نقله لكلام الإمام الخطابي رحمه الله في قتال مانعي الزكاة بعد أن ذكر أنهم أهل بغي، قال عنه: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. كلام مهم جدا جدا. أولا ذكرنا النزاع في مسألة هل مانعي الزكاة وقتالهم كان من جنس قتال أهل البغي أم لا، وذكرنا أن فيها أقوال، منهم من يجعل قتالهم من جنس قتال الكفار، ومنهم من يجعل قتالهم من جنس قتال البغاء وهم الجمهور، ومنهم من يجعلهم حكم طائفة ثالثة وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا شك أن الطائفة من أهل الحديث والرواية عن الإمام أحمد التي تقول بكفر تارك الزكاة وكفر من قاتل الإمام عليها فإنها تجعل قتالهم قتال مرتدين، ولكن الأدلة تدل على غير ذلك. ف عمر رضي الله تعالى عنه أول ما استخلف بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه رد، كما نقل أبو عمر بن عبد البر، رد ما كان وقع من السبايا من النهدي المرفدي. نعم، في الاستذكار، صح، نعم، في أول استخلاف ورد السبايا لهم مانعي الزكاة، وهذا دل على عدم تكفيره إياه، وأنه يرى أن حتى في فرق بين هم يكون قتالهم قتال كفار وبين أن نقول يقاتلون كالكفار، إن ما يلزمش أن هم حتى قلنا يقاتلون كالكفار أن هم يبقوا إيه؟ كفار، كما ذكر أيضا ذلك الإمام الجويني، نقل عنه الإمام النووي في الروضة ذلك، في أنهم في تكفير الخوارج أنهم إن لم يكفروا في وجه أن يقاتلوا كالكفار. يعني إيه تفرق إيه؟ في مسألة تخميس الأموال، وفي يعني هو أخذ الغنائم يعني، وفي كذلك في أمر السبي، هذا أصبح لا يكاد يقول به أحد، مسألة سبي النساء، الطوائف التي تقاتل من أهل القبلة لا يقول به أحد من أهل العلم. ها؟ بعد زمن بكر بالضبط، يعني لذلك يقولون عقد الإجماع في على ما فعله عمر رضي الله عنه. فتح الباري 13. فالغرض المقصود ان هو الراجح فيها مسألة اللي هو قسم الثالث مع القول بانه قتالهم كقتال الخوارج لانهم اهل البغي لهم تأويل سائغ لا يفسقون بسببه، واما هؤلاء فيستحقون العقاب في الدنيا والآخرة، وهم كونهم عذروا لا يعني كونهم ايه كونهم لا يقاتلون ولا يستحقون العقاب. المقصود في العذر هنا العذر في عدم التكفير اللي هو قول الشيخ الاسلام، ها انه قسم ثالث. بس نختلف يعني في اختلاف مع الشيخ الاسلام في مساله انه يرى تخميس الاموال. القسم الثالث ده ان هو يجمع ما بين في احكام من قتال الكفار في احكام من قتال الايه اهل البغي، ايهما اقرب بقى. الشيخ الاسلام تمام يرى تخميس اموالهم، كل ما غنم منهم يخمس ويقسم اربعه اخماس وخمس في مصارف السبيل. وهو يرى انهم اذا كان لهم مساله جواز قتل الواحد المقدور عليه اذا كانت المصلحه في ذلك، يرى الشيخ الاسلام في ذلك مساله تخميس الاموال فيه ايه احتمال، والله اعلم. لاجل ان هو الاحاديث في عن علي رضي الله تعالى عنه في تخميس اموال الخوارج، الراجح المسند انه لم يخمس اموال الخوارج، وانما يعني لم يقسم غنيمه من اموال الخوارج. واما الروايه اللي هو اعتمد عليها شيخ الاسلام هو علي يعني اخذ ما عند الخوارج من الاموال، فدي روايه منقطعه غير صحيحه. هو ليه التفرقة؟ لأن الأصل في قتال أهل البغي الامتناع منه والسعي في الإصلاح ويعني عدم بدؤهم بالقتال حتى يزيل شبهتهم. مانعي الزكاة يقاتلون ابتداء هم الخوارج بمجرد خروجهم واجتماعهم، كما قال طبعا مسألة إزالة العذر طبعا بإقامة الحجة أنا مطلوب والدعوة إلى ذلك مطلوب، ولكن مسألة أنهم يبدأون بالقتال حتى ولو لم يقاتلوا المسلمين ولا يجوز تركهم لأن هذا من حماية الدين، والله أعلم وأعلم. لكن جمهور العلماء يجعلوا هذا الباب من أبواب قتال البغاة. الإمام البخاري في باب كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وفي باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، ده الباب اللي هو جاوب بيه، وهو عمله كتاب مستقل لا مع كتاب الجهاد ولا مع كتاب قتال أهل البغي، بل عمله عقب كتاب الديات من كتاب وكتب الحدود بعد كتاب الحدود، وذكر كتاب الديات ثم ذكر كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وذكر فيه قتل من أبى قبول الفرائض، وذكر فيه قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وباب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحاب. في باب قتل من أبى قبول الفرائض يقول ابن حجر رحمه الله أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها. قال المهلب من امتنع من قبول الفرائض نظر، فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل، وده من ضمن أدلة عدم تكفير الباخل بالزكاة والممتنع من أدائها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا. حديث بهز بن حكيم عن أبيها عن جدي مرفوعا وهو حديث حسن يحتج به على عدم تكفير مانع الزكاة، لأنه إذا لم يقتل بالبخل بها وأخذت منه قهرا وعزر على أحد الوجهين كما يدل عليه الحديث دل على عدم تكفيره، ودل على عدم خلوده في النار حديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قتل إلى أن يرجع. قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده. قال ابن بطال: مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. يقول: وما نسب إليه من الردة يطلق عليهم اسم المرتدين. قال الكرماني: ما في قوله وما نسب نافية، الذي يظهر لي أنها مصدرية. هذا الصح طبعا، أي ونسبتهم إلى الردة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي أورده. قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، صنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي، وكان كل منهم ومنهما ادعى النبوة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم، صدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم، فقتل الأسود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر. وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش، وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه. وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة، وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب. قال أبو محمد بن حزم في الميلة والنحل: انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى، والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. طائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البغوث، وكان فيروز ومن معه فيروز الدلمي ومن معه من المسلمين يعني غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه، وقتل مسيلمة اليمامة، وعاد طليحة إلى الإسلام، وكذا سجاح، ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد. قال ابن حجر أيضا رحمه الله: قال زعم الروافض، قال الخطابي: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض، لأن في أوله أنهم كفروا عشان ارتد من العرب، وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام، لأنه قول عمر: كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ يقول: إلا أنهم منعوا الزكاة، فإن كانوا مسلمين فكيف استحل قتالهم وسبب ضررهم، وإن كانوا كفارا فكيف احتج على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟ فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين بالصلاة. قال: والجواب عن ذلك أن الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين: صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان، وصنف منعوا الزكاة وتأولوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وذكر الكلام الذي نقله الإمام النووي رحمه الله. وإنما أراد عمر بقوله تقاتل الناس الصنف الثاني لما منعوا الزكاة، لأنه لا يتردد في جواز قتل الصنف الأول، كما أنه لا يتردد في قتال غيرهم من عبادة الأوثان والنيران واليهود والنصارى. قال: وكان كأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره، وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معا، قد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة، حيث قال فيها: ويؤمن بي وبما جئت به. فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم ودعي إليه فامتنع ونصب القتال أنه يجب قتاله وقتله إذا أصر. قال: وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصار، كأن رويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه، وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر، واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث. انتهى ملخصا. قلت ابن حجر: وفي هذا الجواب نظر، لأنه لو كان عند عمر في الحديث حتى يقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ما استشكل قتالهم للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من تلفظ بالشهادتين، كل من تلفظ بالشهادتين وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أو ترك كل من ك كون غاية القتال ترك كل من التلفظ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال آيات حديث ابن عمر نص في قتال من لم يصلي ولم يزكي كمن لم يقر بالشهادتين. احتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة، إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكر، ولو سمعه أبي بكر لرد به على عمر، ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله إلا بحقه. وإن كان الضمير يعود إلى الإسلام فهو من حق الإسلام، ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة. قول أبي بكر والله لو قتلنا وفرق بين الصلاة والزكاة، قال المراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا مع الاعتراف، وإنما أطلق في أول قصة الكفر يشمل الصنفين، فهو في حق من جحد حقيقة، وفي حق الآخرين مجاز تغليبا، وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال، فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم. في تناقض، بيقول لم يعذرهم الجهل بالجهل، وعمر وكلام الخطاب قال انه ايه عذروا. حد يجاوب؟ لسه قايل محالة. ايوه الخطاب يتكلم على عذر عدم التكفير، العذر مش عدم التكفير، وهنا بيتكلم على عذر في الايه في القتال والعقوبة. ما هو ده احنا قلنا هو ثلاث أقوال، قول يقاتلون كالكفار، وقول ان هم يقاتلون كالبغاء وده اللي رجحه الخطابي وقول جمهور العلماء، وقول يقول طائفة ثالثة الطائفة الممتنعة، ده ترجح شيخ الإسلام الثانية وده أرجح، وفي قول تاني اللي هو من يكفر بترك أحد المباني يجعلهم أصلا مرتدين، يعني في ناس ما يكفرهمش ويقولوا يقاتلون كالكفار. أنا أيوة ها؟ لا ده بعض ده رواية عن إمام أحمد دي بتاعت المرتدين، لكن الرواية قول تاني وده وجه عند الشافعية والحنابلة أيضا إنهم ليسوا بكفار ويقاتلون كالكفار، وده اللي حصل من أبي بكر رضي الله عنه سبى النساء والذراري، وده اللي قلنا أول حاجة عمر رجح بعد ما تولى الخلافة راح جاي مرجع ليه السبي دول، إن هو ما كانش موافق على الأمر ده. ما لسه أنا جايب الجزء ده عشان أنقله من هنا خصوصا، اللي هو الجزء ده يقول هنقراه كله عشان الفائد اللي فيه، طبعا كلها الفائد مهمة جدا بالإضافة للفائد إمام النووي رحمه الله، والموضوع ده طبعا ذو حساسية بالغة. قال المازري وظاهر السياق أن عمر كان موافقا على قتال من جحد الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة مريدا واحدا. قوله أن الزكاة حق المال يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة، فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله، فإن لم يصلي قتل على ترك الصلاة، ومن لم يزكي أخذت الزكاة من ماله قهرا، وإن نصب الحرب لذلك قتل. وهذا يوضح أنه لو كان سمع في الحديث ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لما احتاج إلى هذا الاستنباط، لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري. يقول في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح، والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله، وفيه الحلف على الشيء لتأكيده، وفيه منع قتال من قال لا إله إلا الله ولم يزد عليها وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة يعني يكلمه على إيه يعني يقول لا إله إلا من غير ما يقول إيه محمد رسول الله، يعني هو هيستنوا عليه لقول محمد رسول الله، يقول والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلام. والصحيح أنه هو إذا كان إيه ثانويا أو وثنيا فإنه يصير إيه مسلما بمجرد قول لا إله إلا الله، ويلزم بمحمد رسول الله والتزام باقي الأحكام، وإن كان ممن يقول لا إله إلا الله على كفره كاليهود مثلا، ومن يعني يقر أو من كان سبب كفره غير جحد الشهادة فإنه لا يحكم بإسلامه بمجرد إيه؟ لا إله إلا الله حتى يضيف إليها محمد رسول الله. فإذا كان يشهد أن محمد رسول الله حال كفره يبقى لابد أن يضيف إليها إلى جميع إيه؟ الناس. وإذا كان سبب كفر شيء غير جحد الشهادتين يبقى لابد أن يضيف إلى ذلك الرجوع عنه. فالراجح التفصيل وليس هذا باختلاف قول. الراجح أن في هما ان ده اصلا في بعض العلماء يقولوا دي روايتين عن الامام الشافعي والراجح انها مش روايتين ده هو تفصيل قول في ايه حسب اختلاف الاحوال ها لا هنقول دلوقتي الراجل ده ثبت ان هو كافر ازاي بانه ما بيشهدش لا اله الا الله يبقى ده يقول لا اله الا الله يبقى ثبت اسلامه ويلزم محمد رسول الله بمعنى ان هو لو قال لا اله الا الله ومات ساعتها قبل ما يكمل محمد رسول الله حكم باسلام كويس كده ولو قلنا ان طب ده واحد بقى كان كفره مش كده كان كفره هو بيقول لا اله الا الله بس ما شهدش ان هو رسول الله يبقى اسلامه انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واحد ثالث ده حاجه تانية ده نوع ثالث من الناس كفره مع انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله كان بس بيقول مسيلمه رسول الله مثلا او بيكذب شيء من القران او بيكذب فريضه او ده بعض النصارى يقول محمد رسول الله الى العرب فقط فدول يبقى لازم يقول لا اله الا رسول الله ويرجع عن سبب الايه الكفر ده الراجح ان هذا تفصيل احوال وليس اختلاف قول وليس اختلاف اقوال ها مش ده هو قول واحد بس فيه تفصيل ومساله ايه فان شهد رساله والتزم احكام الاسلام عشان برضو بعض اليهود والنصارى اللي بيشهدوا على رسول الله بس من غير التزام احكام الدين وخبرك انت فهو ده المقصود مش ان هو يقول لنا وانا التزم احكام الدين ده ما فيش حد من اهل العلم يقولها نهائيا لكن هو اللي بيقول نشهد انك نبي ولكن لا نتبعك فهمنا فهم ده المقصود كلام العلماء في التزم احكام الدين احكام الاسلام ايوه عدم اتباع عنده عدم لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له النبوه وان وخصوصا اذا اضاف ما يمنعكم من اتباعي قالوا ان الله وعد داود ان لا يزال في ذريته نبي اذا احنا مستنيين النبي بتاعنا يعني انت نبي بس نبي ايه للعرب فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم ما حكمش باسلامهم دول مش مرتدين دول كفار اصليين رغم شهادتهم ان لا اله الا الله محمد رسول الله بس ما شهدوش ان هو للعرب للناس كافه ولا انه خاتم النبي ده بيقول لا في نبي هيستنين وبعد كده هم مستنيين الدجال فعلا فهذا الامر الذي ايه اللي خلاهم يقولوا والتزم احكام الاسلام والا فالتزام احكام الاسلام ده حكم واخبره ده كل واحد مش هنحكم له بالاسلام لغايه ما نشوفه هيقر بيه ولا مش هيقر ده يبقى بدعه ضلاله بلا شك يقول والى هذا الى ذلك الاشاره بالاستثناء بقوله الا بحق الاسلام ثم ذكر كلام البغوي الذي ذكرناه اللي هو عشان نقول قال البغوي الكافر اذا كان وثنيا او ثانويا لا يقر بالوحدانيه فاذا قال لا اله الا الله حكم باسلامه ثم يجبر على قبول جميع الاحكام ويبرأ من كل دين خالف دين الاسلام واما من كان مقرا بالوحدانيه منكرا للنبوه فانه لا يحكم باسلامه حتى يقول محمد رسول الله فاذا كان يعتقد ان الرساله المحمديه صلى الله عليه وسلم الى العرب خاصه فلا بد ان يقول الى جميع الخلق فان كان كفر بجحود واجب او استباحه محرم فيحتاج ان يرجع عما اعتقده مقتضى قوله يجبر انه اذا لم يلتزم تجرى عليه احكام المرتد وبه صرح الكفار الكلام ده جايبه علشان يبين معنى كلامه ان شهد بالرساله والتزم احكام الاسلام يقول يجبر يقول مقتضاه انه يرجع عليه احكام المرتد اللي هو شهد لا اله الا الله اللي هو بيقول ايه من قال لا اله الا الله من الوثنيين والثانويين حكم باسلامه ثم يجبر على جميع قبول جميع احكام الاسلام فبيقول هنا صرح به القفال واستدل بحديث الباب فادعى انه لم يرد في خبر من الاخبار امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله او ان رسول الله كذا قال وهي غفله عظيمه فالحديث في صحيحي البخاري ومسلم حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يحتمل ان يكون المراد بقوله لا اله الا الله هنا التلفظ بالشهادتين لكونهما صارت علما على ذلك وطبعا في الحقيقه ان هو لو قال لا اله الا الله بس كفى ذلك لان حديث اسامه صريح قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وده كان كافي في الوثنيين ولذلك الصحيح أنه هو قتل أسامة ده المأمور فيه بالإيه بالكفارة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بالدين. ده في الجهاد. ما أنا عايز أجيبها من هنا هو أنها موجودة. أنت كلام من بارح مش تذكرها كده؟ أيوة. ده هنجيب إن شاء الله عشان إيه؟ الجزء إيه دي؟ نكمل بس الكلام هنا. قال واستدل به على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد وتؤقب بأن المرتد كافر والكافر لا يطلب بالزكاة وإنما يطلب بالإيمان. وليس في فعل الصديق حجة لما ذكر وإنما فيه قتال من منع الزكاة. والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ضرريهم كالكفار أو لا كالبغاة. فرأى أبو بكر الأول وعمل به ونظره عمر في ذلك كما سأتي بيانه في كتاب الأحكام وما ذكروش. دورنا فيها بقى ما ذكروش. هو قال إن شاء الله طبعا. وذهب إلى الثاني وهو عمر يعني ووافقه غيره في خلافته على ذلك إن هم لا تسبى نساءهم ولا تغنم أموالهم. وده اللي قلنا نقلوا ابن عبد البر ان عمر اول ما استخلف رد ليه السبي. قال واستقر الاجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهه فيطالب بالرجوع فان نصب القتال قتل واقيمت عليه الحجه فان رجع والا عمل معامله الكافر حينئذ. يعني بعد اقامه الايه الحجه مش بعد الغلبه بس. الغلبه هيتعامل بعديها كمسلم ويتقام عليه الحجة. فضل مصر يبقى عمل ايه ككافر. لكن يعني ما زال لا يحكم له بكفره الا ايه ما زال لا يحكم ما زال يحكم له اسلامه طالما لم تقم عليه الحجة لانه انكرها بايه بشبهة. قال ويقال ان اصبغ من المالكية استقر على القول الاول فعد من ندرة المخالف اللي هو قول ابي بكر ان هم دول يقاتلوا كالايه كالكفار تسبى ضريهم مع انه ما يكفرهمش. خد بالك هو القول ده وبس. ده ذكروا الجويني ذكر عنه النووي في قتال الخوارج ان هو ان لم يكفروا قتلوا كالكفار. الكلام ده موجود في روضة الطالبين. فالقول ده موجود بس قول نادر اللي احنا قلنا عليه ان هو ما يكفرهمش ويجعلهم كالايه كالكفار في القتال. لكن هو الراجح عند الجمهور ان هو ده كقتال البغاة. وكلام شيخ الاسلام التيمية ما يخالفش قول الجمهور الا في التسميع وفي انه قتال ان هما في تخميس اموالهم وفي حاجة وفي ايه في ان هو يؤمر به ابتداء وفي قتل الواحد المقدور عليه بخلاف ان بيرجح هو في البغاة انه ما يقتلش الواحد المقدور عليه وانه لا يذفف على الجريح ولا يجهز على الاسير. وهو هنا بيرى ان في القتال النوع الثالث ده هو بيقطع ويجزم بانه كان لهم طائفه قتل قطعا جاز قتله قطعا اللي هو الواحد المقدور عليه. واذا ما كانش له طائفه يبقى الراجح قتله مصلحه اذا راى الامام ذلك. يرجح ان جعل الامر ده حسب المصلحه كانه اميل لراي الحنفيه فيه. ده تفرقه شيخ الاسلام ابن تيميه في النوع ده واللي خلاه يجعلهم نوع ايه ثالث. وممكن وحاجة تانية زي قلنا ذمهم وعدم استحقاق يعني ذمهم وتفسيقهم وتبديعهم وتضليلهم وعدم تفسيق ولا تبديع ولا تضليل البغاة المتأولين الخارجين على الإمام بتأويل سابق. فدي الفروق اللي مؤثرة في مسألة قتال البغاة وقتال منع الزكاة. الغرض المقصود من الحتة دي ان هو بينقل انه ان عقد استقر الإجماع تقريبا يعني على ندرة المخالف في ان قتال دول بدون تغنيم الاموال وسبي الضرر. فالعجب بقى ان يجي واحد ايه ينقل الاجماع على ان دول مرتدين اصلا ان قتال منع الزكاة قتال ايه مرتدين. ده طبعا ده ما حصلش ان في ده في ده ابن حجر اهو زي ما سامعين بينقل الاجماع على القول الثاني بعد الخلاف الاول. والخلاف منقول زي ما قلنا في مين في نقل ابو عمر بن عبد الله في الاستذكار اللي هو ان عمر رجع الامر ده. فده فعل خليفه راشد. فازاي يتقال ان مانع الزكاه دول يعني بالاجماع كفار مرتدين؟ ده كلام فاسد بلا شك. نعود لكلام النووي في نقل كلام الخطابي ساحت الإمام أحمد روايات بقى رواية بتقول بالتكفير ماشي كده ودي قلة من أهل الحديث ها؟ لا ده أصبغ بيقول ليسوا كفارا ويقاتلون كالكفار عند الشافعية نعم اي بالظبط كده ده هو بيقول ان هو من جحد الفرائض بشبهة لا يكفر ويقاتل كالبغاة وده مش اجماع حقيقي زي ما قلنا بس ده ايه مقارب الاجماع ان هو فيه اقوال بس ايه بس نادرة المخالفين له ندرة زي بالظبط كده ان بعض العلماء بينقل الاتفاق على تكفير الخوارج والراجح لا الراجح ان في خلاف في تكفير الايه الخوارج بس المخالفين قله من اهل الحديث وزي ما قالوا لا نعلم احدا وافق اهل الحديث على تكفير الخوارج ماشي كده بس قول معتمد عند اهل العلم بنقصد بذلك ان هو لا يخرج صاحبه الى البدعه بس الراجح ان هو مش كفار فعل عليه يؤكد انه مش كفار ماشي كده والصحابه كلهم اللي مع علي ما عملهمش كالكفار من اول ما طلعوا ماشي بس الراجح والله اعلم اخواننا بقى علينا دي ان هو قصده على ذلك اهل الشام والا فان هو ذم الخوارج يعني اشد من اللي اتقال عليهم اخواننا بقى علينا والنقل بده مش ثابت مع انه منقول فعلا ولكن الراجح ان هم مش في الخوارج ان ده اجتهاد منه بيجعلوه على قول اصبغ ان هو لم يكفرهم وايه وقاتلهم قتال الكفار ايوه بالظبط كده وفي ناس توصف في الفعل ده ان هو قتال ايه مرتدين ماشي ده بس ده مرجوح والجمهور على خلافه بل زي ما قلنا ابن حجر بينقل اجماع الا النادر ما ده احنا لسه قايلين وقايلين السبب ان ده تغليبا ده كلام الخطابي رد عليه بيوضحه باين ببيان جامد ان هذا الامر سمه تغليبا انهم كفار انهم مرتدين او ارتدوا عن بعض الدين الكلام اللي هو ذكره الخطابي وغيره وكذا واحد ان ارتدادهم ده ارتدوا عن الدين عن بعض الدين وهم لا او ان هم ارتدوا لان هم دخلوا في غمار اهل الدين من الاكثر عشان كده كانوا دول اقل كانوا دول بالنسبة للمرتدين كانوا طائفة قليلة هم من يزكى في إجماع إيه بقى أيوة كده بس ده يعتبر زي ما قلنا يعني واللي خلفوا فيه برضو كذلك اللي هيجعلوه مرتدين بكفار والإضافة إلى القول ده وده قول زي ما قلنا عند الشافعية برضو موجود اللي هو بتاع أصبغ ده اللي هو الكلام الجويني قلت لك ان هو ان لم يكفروا قتلوا كالكفار وبالتالي فالاجماع ده انا اعلم ان هو مش اجماع اصطلاحي ماشي كده يقصد به كثره الايه القائلين بخلافه به يعني بهذا القول وان المخالفين له ندره زي ما قلنا ندره اللي هم كفروه كفروا الخوارج ومنع الزكاه ما احنا جايين اهو لسه هنقولها حالا الحته دي بقى اللي هي دي لان نرجع لها بقى في كلام الخطاب فبيقول يقول هل اذا انكرت طائفه المسلمين في زمن فرض الزكاه وامتنع ذلك يكون حكمهم اهل الباغي قلنا لا ليه ما انكرش يقول ان من انكر فرض الزكاه في هذا الزمان كان كافرا لان وجود احتمال الجهل والشبهه وارد عند دول طب اما بيقول هنا من ضمن الكلام بيقول هنا ايه انهم كانوا جهالا بمريدين وكان عندهم الاسلام قريبا فدخلتهم شبهه فعذروا زي ما قلنا عذروا في ايه في عدم التكفير فاما اليوم وقد شاع دين الاسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاه حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجهل ده تعريف ايه ده المعلوم من الدين بالضروره مش كده وده كلام مهم جدا مش التعريف المعلوم من الدين ده زي ما بعض يقول لك ان هو ملاس على المسلم جهله ده كلام في منتهى البطلان معلمه ده بدرجه اللي هو انتشر علمه استفاض في المسلمين علمه بحيث ما يجيش واحد ويدعي انه متاول في ذلك ما يقبلش تاويله حتى لو متاول لان التاويل درجات في تاويل وفي تاويل سائغ وغير سائغ وفي تاويل يمنع التكفير وتاويل ما يمنعش التكفير أصلحت ربنا ابتلانا بواحد من دول. يعني في تأويل يوصل لدرجة ايه؟ بقول له واحد صوفي واخبرنا بيقول لي، بقول له ايه رأيك في قول ابن الفارض ذاتي لذاتي صلت ولها كان سلودي في كل ركعتي. اللي كلام جميل. ده بده يقول وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. ليش متعصب وتنكر على بدل الأوثان؟ قال لي مش تفهم الكلام الأول. فقلت له بس خلاص احنا كده ايه، مش هنزعل على حاج عمرو. قلت له قال لي انت قلبت عليا يعني خلاص؟ قلت له اه قلبت خلاص. اصل الراجل وانا كنت مش متصور ان في حس حد. قلت له انا ما كنتش متصور ان في حد بينتسب الاسلام يقول الكلام ده، فاهم؟ ان هو بيقول الكلام ده صح، يعني ان هو كلام ابن الفارض ده، فاهم؟ اللي بيقول لما تشوف واحد بيعبد الاوثان ويسجد لها ما تنكرش، ما تبقاش متعصب. فلا تعدوا بالانكار بالعصبيات. ولا كذلك لما تلاقي واحد شد الزنار فكل ده اصلا شيء ايه، ده انا اللي عمل وهو شيء واحد وهم كله بيعبد كله والعياذ بالله. كلام انا طبعا الابيات حافظ الجزء ده بس بتاع ابيات الاوثان ده، بس انا مش متخيل كده يعني واحد لو الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده كان هيعمل ايه. يعني انا احلف بالله كان هيعمل كف ان واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ليه. فدي حاجة لا تحتمل ان الواحد يكون متأول فيها، مش كده؟ فهو متأول فعلا، ده هو معتقد ان دول افاضل الايه الائمة. ولكن تأويل لا انه خالف المعلومة دي بالضرورة. ان الناس انا عملت ايه؟ جاي سائل عاملة يا ام محمد اللي بالعفة بتعرف تقرا وتكتب. قلت لها يا ام محمد اللي بيقول انا الله يبقى ايه؟ قالت لي يبقى كافر. هو قال لي اللي بيقول انا الله ده هو الجنيد قال ايه؟ قال له قال اقتلوه. قال لي اصله قال هيفضحنا، ده هيفضحنا. قلت ده مش هو بيقولها كده علشان ان هو غلطان؟ لا، ده اتابي الجنيد على نفس اعتقاده. قال لي مش تفهمها الاول، يعني واحد لما يقول انا الله هفهم ايه واول كلامه ايه؟ قلت له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم. قال لي اه صح. قلت له قال لي عشان التثليث. قلت له لو واحد بقى مش ان الله والمسيح ابن مريم، قال انا الله يبقى ايه؟ فراح جاي قال لي اصل انت ربنا نور بصيرتك. اهو الراجل فاهمني، انا مش فاهم بفهمش، انا مش فاهم الموضوع كويس. فالقضيه بالنسبه ده تاويل، بس والله انا طبعا اجزم ان اللي يقول كده يبقى ايه، يبقى كافر. ويصحح ان واحد يقول انا الله ويبقى كلام صح. تروح واحد دلوقتي طب خلاص انا فاهم قصدك ان هو الراجل مش قصده كده فعلا. تروح واحد قصده كلام حلو، ما معنى كويس، ليه ما يعبرش عنه بكلام كويس بدل ما يعبر عنه بايه؟ بالكفر والعياذ بالله. يقول الناس كفر نعوذ بالله. فتصويب واحد يقول انا الله يقول ده كلام صح فعلا، ده كلام لا يقبل بحال من الاحوال. زي ما الاخوه في طنطا كان يطلع لهم، طلع لهم واحد مره في المولد البدري قال لهم تعالى كلمني، عايز ايه؟ انا الله، انا الله، عايز ايه؟ انا اقول لك والعياذ بالله. فنوعيه من هذا التاويل، ده تأويل لا يعذر به قطعا بأي درجة من درجات، لأن انتشر في المسلمين ايه علم ذلك زي ما ها وغير المسلمين. صح، ده في كل الخلق بتعرف المسلمين بيقول لا إله إلا الله وإن ربنا غير بني آدمين، إن مش هو بإنسان بعينه ولا إن هو كل المخلوقات دي كلها جزما ويقينا. فلذلك لو جه واحد نهاردة يتأول تأويل معين في مثلا الصلاة، في القرآن مثلا، في تخطئة القرآن مثلا، ويقول ويقعد يقول لي تأويل، لا ده معلومة من الدين بالضرورة، استفاض علمه، لا يعتد بتأويل يخالفه. ماشي كده؟ التأويلات الباطنية كلهم في إن الصلاة الفرض هي ذكر خمسة أسماء من أسماء البيت. ما عندهم كتب كاملة في تأويل، كتاب اسمه تأويل الدعائم كتب أبو دار المعارف من أوله لآخره تأويل، ماشي كده؟ بما فيها التأويلات اللي هي زي الصيام، الإمساك عن سر الطائفة، كلام موجود في العقائد الباطنية، الكلام على إن الزنا هو إخراج سر الطائفة إلى من لا يستحقه مثلا، كل ده تأويلات. وإن الزنا بقى إن هو الزنا إن هو عاشر واحدة مش حرام، مش هو ده الحرام، الحرام إن هو يقول لواحد جاهل من الأمة المنكوسة حقيقة الإيه؟ هيفضحه. يبقى هو ده زنا يبقى يقتلوه عشان زاني، عشان هو راجل ايه خالف الامر وما كانش ينبغي يقول لهم الحقيقه. ماشي، خليه هو يضحك على الناس وخلاص. فالكلام ده كله كفر بواح. مساله انه متاول ما يعتدش بالتاويل ده. ولذلك انواع التاويل لابد ان نعرفها، واهل العلم هم يعرفوا اذا كان ده معلوم من الدين بالضروره مش معلوم من الدين بالضروره. ماشي، والتاويل ده مقطوع ببطلانه ولا غير مقطوع ببطلانه، ولا التاويل ده مما يسوغ فيه الخلاف اصلا، تاويل سائغ مما يسوغ فيه الاجتهاد، الباب فيه اجتهاد. وده كل انواع الاجتهاد السائغ. يبقى نرجع لتقسيم انواع الخلاف الى ايه؟ الى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف غير السائغ ينقسم الى ما يكفر تاركه نوعا وعينا، ويكفر تاركه نوعا لا عينا، ولا يكفر ايه المخالف يكفر المخالف فيه او لا يكفر الا خلاف غير سائغ يكفر المخالف فيه نوعا وعينا بالاتفاق، وفيه يكفر نوعا لا عينا، وفيه لا يكفر مع القطع ان هو خلاف غير سائغ بدعه ضلال. وفي خلاف سائغ اصلا اللي هو التاويل ينقسم فيه الكلام لكده. وبالتالي فهو بيقول هنا، بيقول لا يعذر احد بتاويل يتاوله في انكارها، وان قال ان ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وان اختبر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم غير صلاه غيره، وان تاول كل التاويل ده مالوش اعتبار هذا التاويل. ايوه، وذكر بقى المثال في كل من انكر مما اجمعت عليه الامه من امور الدين. من امور الدين بقى دي تشمل الاحكام وايه والعقائد، وان كان هو مثل بها للايه الاحكام، ومثل باحكام ظاهره. والا فبعض الناس يجعل هذا الباب باب الاحكام بس، واما باب العقائد لا لا، ده هو كان بيتكلم بيقول من امور الدين اذا كان علمه منتشرا. يبقى مناط الحكم كان عند اهل العلم انتشار العلم وعدم انتشار العلم، وليس ان هو دي مساله اعتقاديه علميه ولا مساله عمليه. يعني بالضبط مساله علميه ولا عمليه، او مساله فرعيه اصليه ولا فرعيه، لا، الكلام مبني على ان هذا اذا كان علمه منتشرا، واستثنوا الا ان يكون الرجل حديث عهد باسلام ولا يعرف حدوده، فانه اذا انكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل المنيع الزكاه في بقاء اسم الدين عليه. ماشي كده، الكلام ده مهم جدا. وبيقول برضه في نوع تاني اللي هو في اجماع معلوم عن طريق علم الخاصه، اللي هو مقطوع ببطلان مخالفه لكن غير معلوم من الدين بالضروره، وبالتالي يضل للمخالف ويبدع ولا ايه ولا يكفر ابتداء، بل يعذر فيها لعدم استفاضه علمها في العامه. يبقى المساله مبناها على استفاضه العلم او عدم استفاضه العلم في عامه المسلمين، بحيث ان دعوه التاويل تقبل او لا تقبل، ودعوى الجهل تحتمل ولا لا تحتمل. فالامر ايه؟ فالحسب وانتشار العلم او عدم انتشار. يبقى السؤال، لا الجنيد ما يتنقلش عنه كلام وحش او للدرجه. الجنيد ينقل عنه اقصاها بدعه خفيفه عمليه. الجنيد خصوصا النقل اللي هو من ائمه الكبار يعني. اما هو وعبد القادر الجيلاني ما اظنش يصح عنهم نقل الكفر والضلال. وهم في الحقيقة الزمن بتاعهم كان قبل ظهور الصوفية الفلسفية اللي بتاعت وحدة الوجود ومثلا، لأن دول أصلا يعني أدركوا يعني تبعية التابعين أو نحو ذلك يعني في العصور المتقدمة، ما كانش لسه الصوفية الفلسفية دخلت وانتشرت، وذلك الواحد ما يصححش النقل الفاسد. الصوفية الفلسفية دي في القرون اللي هي في الرابع والخامس وما وراء ذلك، وبالتأكيد الغزالي أدرك شيئا من ذلك. ما هو القرن الرابع، القرن الرابع فعلا 309، ان هو كان هو الجيلاني اظنه بعده، كان على الجنيد، كان قبليه الجنيد قبليه طبعا، الشوكاني المناوي مش النووي، ده ابن عربي المالكي. معلش مش مشكله الالف واللام، اللي بيتكلم في شرح الاحاديث دايما ابن العربي المالكي المحيي الدين. لو هو محيي الدين هو ابن عربي طبعا، ولو كان حتى كلام كويس، ما هو الكلام على الحته الثانيه. ما اعرفش صح. هو بيقول هو جه قال ان نقل كلام البعض ان ده نوع من تقصير الرواه, وهو بيقول لا اكيد مش تقصير الرواه, مش ان عمر اختصر الحديث ولا ان هم اختصروا الحديث. لو كان هم سمعوش من النبي صلى الله عليه وسلم الا لا اله الا الله محمد رسول الله, لكن الروايه الثانيه اللي بتاع حديث ابن عمر مش روايه ابي هريره اصلا, فهم ما كانوش سمعوا, والظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكده وتكلم بكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله بس. وفي مره تانية قال ويؤمنوا بما وجدوا به, وفي مره تانية قال يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. احنا قلنا انه يقيموا الصلاه والزكاه فهم الصحابه لها انها ضمن لا اله الا حق لا اله الا الله, مش ضمن اصلها ابتداء, مش كده؟ والا فبلا شك ان هو يعصم دمه وماله مجرد النطق, وليس انه حتى ينظر يصلي ام لا. ده لو كده يلزم انه يتقتل دلوقتي لان لسه ما جاش معاد الصلاه, مش كده؟ ومش عارفين اذا كان هيصلي ولا مش هيصلي, وده مهجور بالظاهر بالاجماع ودلاله العقل والاجماع ان كلمه ايه ويقيم الصلاه, لان احنا مش هنكف عن حتى يقيم الصلاه. يعني احنا نفضل نقول لغايه ما يقولوا الله اكبر, ده مش ممكن. ولغايه ما يؤتوا الزكاه, معلوم انه يؤتوا الزكاه امتى؟ بعد سنه جزء على اقل الاحوال. وبالتالي فجزما ويقينا ان الغايه هنا ان دي ويقيم الصلاة والزكاة مقصود بها ايه؟ استمرار العصمة وليس اصل ثبوت العصمة, وانه بيات تثبت العصمة بمجرد النطق. ايه؟ ويؤمنوا بيه ويؤمنوا بيه. لا مش كده, ده هو في بيان بعض حق لا اله الا الله. وذاك الصحابه اللي ما سمعوش ويقيموا الصلاه والزكاه وصلوا لهم, صح؟ وصلوا لها منين؟ من حديث, من جزء, انه جزء من الحديث, من الاجمال بتاع لا اله الا الله, ولا من كلمه الا بحقها؟ الا بحقها, مش كده؟ ما قالوش ان الصلاه زي لا اله الا الله, واخد بالك؟ بل قالوا دي الا ايه؟ الا بحقها. وده دليل على ان الا بحقها ده استثناء بعد ايه؟ يعني نفي بعد اثبات. ثبتت العصمه وهنرجع ننفيها, ماشي كده؟ صح بالظبط. ولذلك هو وصل للحق من خلال فهمه, وبالتالي عشان كده بنؤكد ان فهم الصحابه لان الصلاه والزكاه من حقها, حق الاسلام, الا بحقه بحق الاسلام, وليس ان هو في كلا اله الا الله في اصل الثبوت. مش هتثبت العصمه الا بالصلاه والزكاه, لا هتثبت بدونهما بس مش هتستمر الا بهما. ايوه, يعني لو واحد ما صلاش بعد ما ثبتت العصمه له تنتقد العصمه في نفسه. لو بخل بالزكاه بعد ما ايه, ما دخل في الاسلام تنتقد العصمه في ماله, ولو قتل عليها تنتقد في ايه؟ في نفسه كمان. لو ما صلاش تنتقد العصمه نفسه, هيتقتل. بعد موت الحجه, حجه قايمه على كل حد في الصلاه, هنقول له هتصلي ولا هتتقتل؟ الاستتابه يدعى الى الصلاه, يدعى الى الصلاه. فاذا ما صلاش يتقتل, وعلى القول الثاني انه يحبس, وده نوع من زوال عصمه انتفاعه بنفسه حريته, ماشي كده؟ ولو قلنا لا ده هيتقتل القول الجمهور يبقى خلاص يتقتل, وفي اتفاق ان هو لو قاتل هيقتل. لو امتنع طائفه امتنعت بقى وقالت لا ده احنا اللي هيقرب من اللي ما بيصليش عندنا احنا هنحاربه, اللي عايز يصلي صلاه عايز ما يصليش الصلاه فرض, بس اللي هيقرب منه عايز يعاقبه بحبس ولا بقتل ولا كده احنا هنحارب, ماشي كده؟ لا دول هم اللي فيهم خلاف برضو. ايوه طبعا, هم منيع الزكاه عملوا كده. امال منيع الزكاه قاتلوا على ايه؟ قالوا احنا هم كان عندهم شبهه, ما هم قالوا الصلاه فرض, بس احنا هنمنع ان حد يعاقب ترك الصلاه. فهم يقاتلوا على الامتناع عن ترك الصلاه مش على جحودها, فالخلاف فيهم قائم. نعم, وعناد. واحد معاني عشان اقول لك لا ما تفرضش عليا الكلام ده ويفضل يحارب فيه. ما. الراجح قتل. الراجح انه لو صبر على القتل حتى يقتل يبقى رده، وان كان الخلاف موجود، بس الراجح الذي لا اشك فيه انه لو صبر على القتل واتقتل يبقى قتل كافرا، لان هذا لا يحدث. اللي هنين بس مش هتقتلوه، افترض ان هم يقولك احبسوه بس مثلا، او بلاش عقاب وخلوا الناس، مش لازم تتعاقب. لا، جمهور العلماء، جمهور العلماء الطائفة اللي بتمتنع من اداء الزكاة وبيقولوا اللي هيجي ياخد منه بالعافية هنحاربه، حد ياخد حاجة بالعافية مثلا، دول عند الجمهور ومقرين بوجوب الزكاة، عند الجمهور دول مش كفار، وعند ورواية عن احمد ان هو ان دول كفار. رواية تانية يا اخي، ففي روايه ان هم كفروا من اول ما جحدوها، ما منعوها، واخد بالك، احد الناس. والروايه وثانيه، روايه ثالثه عن احد انه يقال انه اذا قاتل عليها يكفر، يعني يكفره ليس بالترك المجرد بل بالترك والقتال عليها. لا لا لا، ده هو معنى واحد، معنى واحد. انا قلت في القتل الصبر على انه يقتل، الصبر على انه يقتل. ايوه صح، والصبر على المقاتله انه انا نعم صح، في فرق، في فرق بين الاثنين، لانه ان هو ممكن بيقول لك من باب ان هو مش بان هو على نفسه، لان هو ما فيش واحد يحصل منه ان هو يقول ان انا عارف ان الصلاه فرض وربنا ياخذني عليها ويقتلوني ومش مصلي، وده واحد. لكن التانيين ممكن يكونوا على اساس ان هم عايزين فلوس، زي ما اقول لك حاجه، قطاع الطرق مش بيحاربوا. ايوه، القتل والقتل والمقاتله. ايوه نعم، ايوه بالظبط كده. قطاع الطرق دول ايه؟ ليه بيحاربوا الحكومه؟ بلاش الحكومه، الحكومه الاسلاميه يعني، واخد بالك، مش عناد، فلوس، واخد بالك، عايزين فلوس، وعايزين فلوس الناس، وعايزين ياخدوا حريتهم في ان هم يفتروا في الخلق، فتيجي تقول الامام يبعت لهم ناس ايه؟ يحاربوهم، واخد بالك، فيحاربوه، هيقاتل. الصبر على القتل يا اخي، انت اسمع خالص، لا صح، اسمه صبر. يعني الزكاه صبروا على المقاتله، قاتلوا فعلا عشان يمنعوا. هناخد منهم فلوس بالعافيه، الواحد لوحده نقول له ان استفيد، نخش في الصلاه على القتل. الصبر على القتل يبقى مقتل صح، يعني مش مهتم. ايه الفرق بين صبره على المقاتله وصبره على القتال؟ لا، لان هو ممكن بيثبت، اقول لك حاجه، ان في القتل ده بيضيع منه كل حاجه، ده هو اللي هيقتل شخصيا، اما المقاتله فممكن ان هو يقول هنغلب الناس دي، واخد بالك، وبالظبط كده. وهيفضل على راحته مثلا في الكسر، بدل ما هيقرفونا كل شويه، هو نفسه راجل بالظبط كده، زي ما بيقول لك قطاع الطرق. قطاع الطرق دول عايزين ايه؟ بيقولوا ان احنا المهم باكل حرام، ومعترفين ان اموال الناس ظلم، ومع ذلك بياكلوها. طب ليه مش عايزين يلتزموا بيحاربوا المسلمين ليه؟ علشان ياخدوا راحتهم في الناس، وعشان المسلمين ما يضايقهمش. في فرق بين الاثنين. قولوا قولي هذا، استغفر الله.